الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن اعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن تجدد الإيمان في قلوبنا. لما انتهينا من الكلام عن تعريف البيع وصيغه وشروط البيع والبيوع المنهي عنها، ذكر المؤلف رحمه الله هنا بابا في الشروط في البيع. تلاحظون أيها الإخوة، ذكرنا سابقا شروط البيع والآن الشروط في البيع. طبعا لا شك بينهما فروق قد تتضح بمثل هذا كنتم ترون. أول فرق في واضعها، فالشروط التي ذكرناها شروط البيع من وضعها؟ الشارع، الله عز وجل، أو ما فهمه أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما فهمه علماؤنا رحمه الله من الشريعة. أما هنا الشروط في البيع فالذي يضعها المتعاقدان أو أحدهما فيترضان عليها، كذلك أثرها فتلك يتوقف عليها صحة العقد لأنها شروط شرعية. أما هذه يتوقف عليها لزوم العقد، ليس صحة العقد، لزوم العقد، فيسع أحد الطرفين الخيار، اللي ما تحقق شرطه يسعه الفسخ ويسعه أن يقبل، ربما يكون له الأرض كما سيأتي. من الفروق كذلك محل، فمحل الشروط الشرعية قبل العقد ومحل هذه الشروط في العقد من اسمها في العقد أو في البيع، يعني في أثناء العقد. لذلك نص علماء رحمه الله أن لا تصح الشروط إلا في البيع، إلا في العقد أو في أثناء مدة الخيار. في أثناء العقد تقول مثلا أنا بأك سيارتي يا عبد الرحمن، تقول لي أنت على كذا، فتذكر صفة معينة، تذكر شرطا معين، أبيعك يعني هذا الجوال على يكون شرط الضمان سنة سنتين، هذا شرط في أثناء العقد أو في أثناء مدة الخيار. مثال، نحن كتبنا العقد ولازل الآن في المجلس، فافترض محل أثاث، فقلت مثلا لصاحب الأثاث بس أشترط أنك توصله وتركبه، فلازلنا إلى الآن في مرحلة الخيار، فيجوز كذلك الاشتراط من شروط ما تسمى شروط الجعلية التي تكون بين المتعاقدين، فالحق لهم وهذا وقت مقارب العقد ولم يستقر العقد. كذلك عدد الشروط الشرعية محصور، أما عدد الشروط غير الشرعية فليس محصور، قد تزيد على 1000 شرط. لازم مع توسع الناس في شروطهم وضوابطهم وقيودهم واحتياطاتهم، وتلك متفق صحتها الشروط الشرعية في الجملة، وهذه سيأتي الخلاف في بعض تطبيقات الجمع بين الشرطين وشرط البراءة من العيوب وبعض الجمع بين عقدين في بيع واشتراط شرطين. وإجمالا نقول شروط في البيع كما ذكر المؤلف رحمه الله نوعا كما نسميه خريطة ذهنية ترتب هذه المسألة. فنقول شروط نوعا كما نص المؤلف لكن كترتيب كلام المؤلف ربما بعض كلام المؤلف يحتاج إلى ترتيب إنه متداخل. فنقول عندنا نوعا شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة يصح معها العقد وشروط فاسدة وهي نوعان. الشروط الصحيحة المطولات الحنابلة مثل الروض ذكر ثلاث أنواع لكن صاحب الزاد ذكر نوعين وأغفل النوع الأول قل العلم به وضوحه أو لأن وجوده كعدمه اللي يسمونه شرط مقتضى العقد كشرط تسليم المبيع تسليم الثمن هذه أو حلول الثمن هذه شروط ما يحتاج تذكر لها من مقتضى العقد. اللي حرص المؤلف على ذكره النوع الأول شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط. شرط لمصلحة العقد مثال أنا بذكر بعض الشروط ثم أحاول أذكر تطبيقات معاصرة أو أنتم تذكرون من خلال الواقع. سأذكر طبعا إجمالا قبل أن نشرح وهذا أظن أفضل في فهم كثير ما ذكر المؤلف أن نحيط بالباب إجمالا ثم نبسط كلام المؤلف رحمه الله. مثل اشتراط التوثيق بالرهن أو اشتراط الضمان مثال فأنا اشتريت هذه السيارة ب50,000 مؤجل فأراد أن يحتاط صاحب المعرض يقول بس أعطني رهن أو جيب لي ضامن يضمنك فأقول كذا أرضي الفلانية رهن أو سيارتي القديمة هذه رهن ونحو ذلك من. فاشترط التوثيق بالرهن هذا شرط لمصلحة العقد فهو شرط صحيح باتفاق أهل العلم. ومثل الآن شرط الفاتورة وصارت أشبه بعرف الآن أنه يطبع لك الفاتورة صار حتى ربما إلزام حتى وزارة التجارة إلزام بالفواتير هذا لتوثيق العقد. وأحيانا قد تكون من المشتري أن يشترط مثلا صفة في المبيع لو قلنا في السيارة مثلا أن يشترط أن تكون السيارة طراز موديل 2017 فتح كذا فل كامل هذه اشتراط صفة في المبيع فله مصلحة في هذا الشرط فله أن يشترط ما شاء من الشروط حتى لو أكثر. النوع الثاني أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع. أن يشترط أحد المتعاقدين بذل منفعة مباحة في المبيع وهذه لها صورتان إما في المشتري أو في البائع. مثال في وهي الأكثر في المشتري طبعا مثال في المشتري أن يقول المشتري للأثاث هو مثل كنب أو دواليب أو سرير نوم أشترط عليك أنك توصله أشترط عليك أنك تركبه أشترط أنك تضمن سنة هذه شروط. من الأمثلة أن تكون في طرف البائع مثال البائع أن يشترط البائع على المشتري لما باع بيته يقول ترى أنا ساكن بالبيت وأنا عندي بيت آخر بينتهي وبنتقل له فأنا ببيعك الآن ولكن أعطني إيش مهلة شهر الشهر هذا أنا بسكن. أو هو الأخونا في الله هذا مؤجر البيت أصلا لكن دور زبون لأنه ناوي يبيع البيت فقال أبيعك البيت بشرط ترى باقي في مدة الأخ المستأجر شهرين فالشهرين هذه أجرتها لي أنا كبائع. هذا كذا اشتراط صفة أو اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة في المبيع. ثم المؤلف رحمه ذكر شيء من الأمثلة ذلك وسيأتي الكلام عن مسألة مشكلة عند المذهب وهي مسألة إذا جمع بين شرطين في النوع الثاني هذا أن عندهم إشكال. نأتي أيها الأخوة إلى الشروط الفاسدة والعلماء يقولون الشروط الفاسدة نوعان شرط فاسد يبطل العقد من أصله حيث لا يصح حتى عقد البيع يعني مو نقول نلغي الشرط فقط لا كل العقد يبطل. قالوا من أمثلتها أن يشترط أحدهما الآخر عقدا آخر قالوا إذا كان هذا الشرط منهي عنه فالنهي يقتضي الفساد إذن يفسد العقد كله. فقالوا مثلا إذا قال بعتك سيارتي على أن تؤجرني استراحتك لمدة شهر فبعتك سيارتي ب50,000 على أن تؤجرني استراحتك لمدة شهر فالآن جمعنا بين بيع وإجارة في عقد واحد فالآن هذا عند علماء الحنابلة رحمه الله يرون أن هذا ممنوع، لأنه جمع بين عقدين أو بين عقدين في عقد واحد، أو قل اشترط دخول عقدين في عقد واحد فجعلوا هذا العقد فاسد، يفسد العقد كله. شيخ، ما هو من صور البيع مال بمنفعة؟ لا، هو قال بعتك هذه السلعة بكذا بالمبلغ على أن تؤجرني دارك، يعني كأنه جمع أشبه بما يسمى في اللغة المعاصرة عقود مركبة، يعني كأنه ركب عقدين في عقد واحد، كان أراد شوف أن يلزمك بدخول في عقد آخر، فقال خل أربط هذا بهذا، يعني جعل ارتباط بين عقدين في عقد واحد. فهم يرون أن الأصل انفكاك العقود وأنك ما تربط، لأن كل عقد له مسؤوليات وضمانات، فأنت لا تأتي غير أنه في حديث، وحديث عبد الله بن عمرو سيأتي ذكره، أنه لا يحل شرطان في بيع، وجعلوا هذا من أمثلته، ولا جمع ولا سلف وبيع. وعندنا النوع الثاني من الشروط الفاسدة هو يفسد الشرط وحده، أما العقد صحيح، يعني كما نقول باللغة الدارجة سودي لت حذف للشرط فقط ويصح العقد. فقد يأتيك حين وثيقة وتقرأ، يعني هذا ربما يعني وثيقة كاملة لدفتر شروط أو كراسة شروط يسمونها، فكلها صحيح، العقد صحيح، لكن الإشكال في شرط واحد في صفحة رقم 5 تحتاج تحذفه تلغي، لأن هذا شرط فاسد ولا يؤثر على صحة العقد كله. وذكر الفقهاء رحمه الله من أمثلته الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كاشتراط أن لا يبيعه، يعني أبيعك يا خالد جوالي على أنك لا تبيعه. أن تعرف من مقتضى عقد البيع أنك إذا أخذت الجوال أن هذا الجوال لك، تصرف فيك كتصرف الملاك في أملاكي، كوني أنا أدخل فيه وأقول أشترط لك لا تبيعه وانتقل إليك، هذا قالوا شرط يخالف مقتضى العقد، فإذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح. فإذا العقد صحيح والبيع صحيح، لكن هذا الشرط يعني لاغي ولا يلزم تنفيذه لأنه شرط فاسد. كاشترط كذلك ألا خسارة عليه، هذا واحد مثلا بيشتري سيارة بيروح يبيعها في سوق الحراج مثلا أو بيعها في معرض، فأقول أشترط عليك أني ما أخسر فيها، أنا اشتراني أنك تخسر وما تخسر، أنا لا أضمن من السوق والربح فيه والخسارة. فذلك قال الفقهاء رحمه الله كذلك هذا شرط فاسد. ثم ندخل في كلام المؤلف رحمه الله، فالمؤلف ذكر بدأ بشروط الصيحة وذكر مصلحة العقد وذكر شروط شرط نفع معلوم في المبيع، ثم ذكر الشروط الفاسدة، ثم ذكر مسائل تتعلق بتعليق البيع، تعليق البيع، وذكر لها أكثر من صورة، التعليق الواقف والتعليق الانفساخي يسمونه، ثم ذكر البراءة وهذا تكثر خصوصا في سوق الحراج، البراءة البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول، ومثل كذلك ما يحصل في الواقع عندنا من البيع بشرط أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل كما يكتب بعضهم تلك العبارات. وكذلك إذا باعه دارا أو بيتا أو قماشا على أنه أكثر فبان أقل أو أكثر وفات غرضه. فنبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله، قال منها صيح كالرهن وتأجيل الثمن. إذا نتجاوز شرط مقتضى العقد، نقول لأنه ما ذكر المؤلف شرط من مصلحة العقد، قالوا كالرهن وتأجيل الثمن، وكلها شروط هي نقول من مصلحة العقد، فللطرفين له مصلحة في هذا الشيء، سواء عادت المصلحة قلنا إلى العقد أو إلى العاقد، هذا صحيح. وذكرنا صورة الرهن قبل قليل، بعتك السيارة بثمن مؤجل على أن ترهنني هذه الأرض، فتأجل الثمن بعتك السيارة بشرط أنني أسلم لك الثمن مؤجلا أو مقسطا. فعلى هذا لو تم العقد ولم يحصل الشرط فلأحد الطرفين إيش؟ الفسخ. طيب لو تم العقد ولم يشترط البائع على المشتري إحضار الرهن أو تأجيل الثمن، طيب فالأصل عدم لزومه، لأن هذه الشروط هي زائدة إضافية قد يشترطها أحد المتعاقدين، لأن الأصل فيما يقتضيه العقد التقابض الثمن عدم وجود الرهن. قال المؤلف كذلك، وهذا اشتراط الصفة في المبيع وهذا داخل في النوع الثاني، قال وككون العبد، كثير من أمثلة الفقهاء قديما يذكرون أمثلة في العبيد لكثرة العبيد ولظهور الصفات فيهم، صفات ظاهرة. ربما نحن في دروس الفقه أكثر أمثلتنا السيارة ونحوها لظهور كذلك وكثرة شراء الناس لها وتصور الناس لها حتى النساء بعد، ولا حتى النساء الآن دخلوا في الموضوع. طيب وكون العبد كاتبا فلا شك أنه صفة له بها، كون العبد كاتب أو يعرف الحاسب أو يعرف اللغة الإنجليزية صفة له بها تزيد من قيمته. أو خصيا الخصي يعني يرون أنه يسهل عليه الدخول على النساء فكان قد يشترطونه، أو مسلما لأنه المسلم أكثر أمانا في الدخول وكذلك في الولايات وكذلك في ذبيحته حلال، والأمة بكرا كذلك له حظ في الأمة أن تكون بكرا. قال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. على هذا أيها الإخوة فهذه الأوصاف في المبيع لا حد لها، فلو اشترط 10 صفات 20 صفة صحت باتفاق العلماء، فإن وفى بالشرط فله الحمد لله والمسلم على شروطهم، وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. إنما له خيار الفسخ. فإذن لو قلنا حتى تكون أمثلة أوضح في السيارة، إذا قال لك أشترط أن تكون السيارة ما هي مسكرة، سيارة جديدة ما فيها أي، فتبين بعد الشراء أن السيارة ماشية وأن السيارة مسمكرة، فنقول الآن لك الفسخ تأخذ فلوسك، أو لك أرش فقد الصفة. أرش فقد الصفة اللي نذكرها في خيار العيب، الأرش وهو فرق بين قيمة السيارة أو الشيء معيبا وقيمته صحيحا، فنقول السيارة طلعت عليك بعتها لك 60,000 وهي قيمتها بدون هذا العيب 50,000، فنقول الفرق سدس 10,000 ريال، فهذه شوفها في الثمن فلك يعني قدرة، طيب لك هذا القسط من الثمن حتى لو طال الوقت. الخيار العيب على التراخي يقول العلماء، إلا إذا ظهرت القرائن أنه وافق، لأن الحين قد ما يعلم إلا مستقبلا، قد ما يكتشف إلا بعدين، قد ما يفحص السيارة إلا بعد فترة. جيد، وإذا أحسنت إذا ظهرت القرائن تدل كما سيأتي في خير العيب أنه استخدمها استخدام المنتفع بها، طيب وعرف هذا العيب فليس له. هو ما علم بالعيب إلا بعد 6 شهور. كان في مجلس شافها واحد ظهر عليه مدون. وشاريها في الأصل أنها صحيحة. إيه؟ فأنا مثلاً البايع مثلاً قلت طيب أنت لك 6 شهور مشيتها 50,000 كيلو سافرت ورحت وجيت قولي خلاص بمسخ رجع فلوسي. جيد. ستأتينا يمكن المسألة هذه في خيار العيب، لكن اللي يعرفه من كلام الفقهاء أنه على التراخي خيار العيب إلا إذا طبعاً دلت دلائل القرائن على الرضا، لكن إذا يعني كما نقول لم يكتشف هذا العيب وفعلاً ظهرت من خلال مثلا القاضي أو الحاكم أو قد يحل في مثل ذلك فنقول الحق له. حتى لو صار السلعة أقل نزل موديل أحدث استخدمت أكثر حين أول أبيعها 60 مع الأثر هذا يعني يمكن يفصل فيها لأن فيها إشكال يعني القضاء الشرعي كما نقدر نلزمها بالأرش فقط. جيد، إذا أردت ننتظر عليها في خيار العيب من الشروط التي ذكر المؤلف رحمه الله شرط البائع نفع معلوم في المبيع، وهذه هي الشرط الثاني على تقسيم صاحب الزاد، مثل كما قال المؤلف أن يشترط البائع سكن الدار ونحوها شهرا، وهذه تحصل كما قلت لكم لو واحد أراد أن يبيع بيتا وهو ساكن فيه فقال أنا أشترط أني ترى الشهر القادم عندي البيت سأسلمه لك بعد شهر، فلا نشترط نفعا في هذا المبيع. أو كذلك يكون قد أجر البيت فيقول ترى بعد شهرين بسلم لك البيت وأجر الشهرين هذه هي لي. قال المؤلف وحملان البعير إلى موضع معين، فأشترط أنا بعتك السيارة في الطريق مثلا فأقول أشترط أني أصل الدمام وسلمها لك، وهذه حصلت لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام مع جابر، فلما كان جابر في الطريق فلما جابر رضي الله عنه يعني كان عنده بعير فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جابر واشترط حملانه إلى المدينة، يعني أن يركبه إلى المدينة. قال المؤلف كذلك: وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. وهذه المسألة المشكلة ذكرت لكم، يعني طب اشترط كذلك مشتري البيع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب طيب أو تفصيله، وهذه كلها ذكر علماء رحمه الله من الشروط التي تكون من المشتري، وهذه كثيرة خصوصا في الأثاث وفي غيرها. فيشترط في الأثاث أني تنقله، أنك تركبه، هذا شرط صحيح، وهذا شرط نفع أو منفعة طيب في المبيع. يبقى الإشكال هنا، طبعا كان مؤلف خياطة الثوب معروفة، تفصيله هم قالوا الفرق بين الخياطة والتفصيل، التفصيل هو القص، قص الثوب. والتعاقد مع الخياط له ثلاث صور حتى بس نفهم، قد يكون في حالة إجارة، وقد يكون بيع مع شرط الإجارة، وقد يكون استثناء. فبذكر الصور وأنتم ركبوها مع كيفوها. لو جاء واحد وعنده قماش، أخذ قماش محلات الأقمشة وأتى لأي خياط، للفاخرة، للنيل، أي خياط، وقال: هذا القماش أريدك أن تخيطه بهذا التفصيل. إجارة على عمل، هذا شو رأيكم فيه؟ استثناء؟ لا، إجارة على عمل، بس تجارة، والإجارة أنواع، لكن ممكن تسميها إجارة على عمل. إذن هذه إجارة، إجارة طب لها أثر الإجارة وتفاصيل إجارة. طيب الصورة الثانية أنك اشتريت من المحل الثوب وقصصته، اشتريت من محل الخياط الثوب، قلت أريد 3 أمتار، وقص لك 3 أمتار، ثم قلت كان عنده يسمونه هذه طاق للأبة والشنو، طيب فشاف عنده، شفت عنده أكثر من خيار، وأخذت أحد الخياط ب10 ريال، ثم قال لك الأزرة ترى أنواع، في أشكال وفي زري وفي كذا، فأخذت كذا وحددت الأزرة ثم ركبها لك وأعطاك فاتورة فيها، قلت خلاص أريدك أن تفصلها لي، تفصل لي ثوبا بهذا الطراز بهذا الشكل، وش رأيكم؟ أحسنت، هذا بيع بشرط الإجارة، البيع لك، أخذت أنت القماش منه وحددت القماش وأخذت حتى الأزرار وغيره، هذا بيع لأنك اشتريت أنت القطع منه. ولو زادت القطع يلزمه يرجع لك، مثل لو خاط الثوب صار 2.5 متر، خلاص نصف المتر هذا يرجع لك الأزرة، لو احتاج فقط 6 أزرة طيب وأنت شاري 8 أزرة يرجع 2، طيب هذا بيع بشرط الإيجار. طيب الصورة الثالثة، أن وهذا أكثر صور موجودة عندنا، أنك تأتي لمحل القماش، محل الخياط، وتقول لا أريد ثوبا بهذا التفصيل، وما أنت مفصل عندك قريب وعنده اسمك أو رقمك، هذا مقاسك، وأنت ما طلت ولا قصرت ولا شيء ولا سمنت ولا، طيب فتقول أبي هذا المقاس اللي عندي، وش نوع الثوب؟ نوع الثوب كذا، نوع القماش كذا، يعني كخاص بإذن الله 10 أيام تستلمه، أعطيت عربون أو ما أعطيت عربون. ما صورة هذا، هذه المعاملة؟ هل هو بيع؟ أجير. هل هو إجارة؟ كيف أجير؟ الإجارة أنت لا تشتري منها، أنت اشتريت في الحقيقة، أنت اشتريت منه القماش. في الصورة الأولى اللي أنت أحضرت القماش له، قلت خطه تفصله لي، هذا إجارة. لكن هنا أنت في الحقيقة يعني لم تشتري فقط هذا، يعني كأن في ذكر الكاساني في بداية الصنع يقول، وطبعا هو استصناع، واستصناع حقيقته هو بيع وإجارة، لو تنظر له هو بيع ابتداء، أقول له إجارة ابتداء وبيع انتهاء، يعني استأجرته في الحقيقة، أي خذ لك الثوب وأنت أخذت منه ما نسميه الخام أو المواد الخام منه، في ذاك يسمى عند الفقهاء استصناع. وسيأتي في بيع السلم قد يكون إشارة إليه، وما يعني استصناع جمهور الفقهاء أنه لا يصح إلا بطريقة السلم، أنك تسلم له المبلغ كامل كعقد السلم، ثم يسلم لك المنتج في النهاية يؤجل المثمن. لكن ليجري عليه الآن العمل على قول الحنفية وقول واختيار مجمع الفقه الإسلامي، لأن استثناء يجوز فيه تأخير المثمن، تأخير المثمن وتأخير حتى الثمن. طيب كما هو الجاري الآن في عرف الحاضر. فمثل المسألة هذه في الاستثناء، أنت تشتري الحقيقة منتج نهائي، إن أنت يهمك المنتج النهائي. كذلك لو جيت طبعا مثل كذلك المقاولات في البيع والشراء يعني يختلف، هل المواد الخام منك في البيع في البيت أو أنت تستلم على المفتاح كما يقال، هذا عقد مقاولة استصناع. كذلك مثل الأثاث كذلك له أكثر من صورة. فالمقصود أن الخياطة هو اللي يفعله الخياط في استخدام الإبر ونحو ذلك حتى يخيط لك الثوب، التفصيل هو القص. المؤلف الآن ذكر مسألة وهي الجمع بين الشرطين من النوع الثالث، ونعجب أن الحنابلة رحمه الله شددوا فيها، وليس الحنابلة فقط بل حتى وافقهم يعني الشافعية والحنفية، وهي الجمع بين شرطين. فعندهم أنه إذا جمع بين شرطين بطل البيع. كيف؟ قال لك أشترط أنك تصلع تركب الأثاث، أنك تنقل الأثاث وتركبه. عند الحنابلة ما يصح كما نص المؤلف. لماذا؟ وش المشكلة؟ أنا اشترطت ولي مصلحة في نقل الأثاث وتركيب الأثاث. يقول المؤلف رحمه الله ما يصح، لا يصح الجمع بين شرطين من النوع الثالث نفع طيب في مبيع. لماذا؟ قال عندنا حديث فهم منه الحنابلة مثل هذا المعنى، وهو لا ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. ممتاز. فإذا علماء الحنابلة رحمه الله قالوا جمع لم يصح، قالوا لحديث عبد الله بن عمرو ولا شرطان في بيع. قبل أن ننتقل إلى ما ذكر مؤلف شروط الفاسدة، هل ممكن أحد منكم يناقش هذا الرأي؟ طبعا الرأي الآخر هو الراجح والله أعلم، بل ممكن نقول لا يسع عمل الناس إلا على هذا، هو القول بصحة الشروط مهما زادت عن مئات الشروط أو عشرات الشروط. وهذا اللي يجري عليه العمل الآن في جميع العالم الإسلامي، وهو أن الإنسان يشترط من الشروط ما شاء. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واختيار جمع علماء المعاصرين، بل نقول عليه الفتوى عليه العمل عند الناس. طيب أول شيء من يعني يقوي دليل الاستدلال لهذا القول، ثم كيف نناقش دليل المؤلف؟ من يحاول أن ينصر هذا القول أن الشروط تصح ولو زادت عن شرطين وثلاث وأربع وخمس؟ فأنت تقول له أشترط عليك أنك تنقل الأثاث وتركب الأثاث وتعطيني ضمان سنة، لو تلف الأثاث هذا أني أرجعه ولا أستبدله ولا كذا. تفضل خالد. طيب تفضل. جيد. طيب حديث جابر يعني هو قد نقول ما أقول حديث عين، لكنه هل في دليل أنه يمنع أن يشترط شرط ثاني؟ ما فيه، بل القول الآخر استدل بحديث جابر على جواز جمع شرطين. كيف؟ قالوا أنه وجد شرطين، وهو شرط تأجيل الثمن، وهو أن يسلم المبلغ الثمن في المدينة، والشرط حملانه أو ظهره إلى المدينة. وجد شرطين. لا كله ترى من النوع الثالث. يعني قصدك نعم يمكن صح له وجه صحيح. فيمكن نقول من مصلحة العقد يعني جيد. لكن لا يظهر، بمعنى نقول هذا القول أو هذا الدليل لا يمكن نستدل به على جواز الجمع أتيام شرط واحد. لكن ما في شيء يمنع من يعني ليس في شيء زائد أنه لو زاد شرط ثاني وثالث أن الدليل هذا يمنع، أن الدليل حديث جابر يبقى فعلا. يبطلون أي شرط لو كان خارج عن المدينة، يعني أقصد مثلا البئير وظهره إلى المدينة، لو زاد حطب يجي معه 50 كيلو حطب، هذا ممنوع؟ مسألة أخرى، أنت خرجت في عقد آخر. أنا اللي أقصده هم مانعينها كلها في الشرط اللي يعود على نفس السلعة، أو مانعين حتى باب أولى طبعا إذا كان عقد جديد أو مدخلين عقد مركب. لا، الكلام مثل الحطب أشترط لك أنك تحمل الحطب وتكسره، قال ما يصح على القول هذا، ما يصح لأنك جمعت بين شرطين طيب في عقد واحد. لكن لو قلت أشترط عليك في السيارة أن تكون موديل 2017 فتحة طيب جديدة، هذه ما عنده مشكلة، لأن هذه لمصلحة، من مصلحة العقد، هذه صفات في المبيع. لكن أما المنافع المباحة في المبيع هذه لا، يقول نتوقف، يكفي شرط واحد للي يحتاجه المشتري أو يحتاجه البائع، أما زيادة الشروط فيمنع علماء الحلال من ذلك. من ينصر هذا القول؟ نقول أولا عند الأصل العام، الأصل في الشروط الحل والإباحة كما جاء في حديث المسلمون عند شروطهم، في رواية المسلمون على شروطهم. ثم نقول أن مقتضى حاجة الناس ومصلحتهم مثل هذا، إباحة الشروط. لذلك يقول الطنطاوي في بعض كتبه، يقول لما أردنا أن نكتب ما نسميه مدونة الأحكام في بلاد الشام، يقول صعب علينا أن نأخذ بقول الفقهاء في مسائل الشروط شديدة جدا، يعني تعرف كما يراد أن يفعل في أكثر من بلاد الإسلامية، وحتى في بلادنا يعني في حاجة لتدوين الأحكام الفقهية حتى يستفيد منها المحامون ويستفيد منها المحكمون ومرافعون. فيقول لما احتجنا ندون، يقول احتجنا أن نأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله في المسألة هذه ورواية عبد الحنابلة، لأنه لا يسأل الناس إلا مثل هذا، يعني حاجاتهم ومقتضى مصالحهم مثل هذا. أحسنت. فنقول كيف نناقش هذا الحديث ولا شطان في بيع؟ نقول أنه كما فهموا بعض التابعين وابن تيمية ومن جاء ما بده، هو أن المراد شرطين في بيع هو بيع العينة أو نحوه الذي يؤول الربا. بيع العينة أبيعك على أن تبيعني، يبيعك سيارتي مؤجلة على أن تبيعني حالة، هذا شرطان في بيع. اللي هو نعم، فضابطها ما يؤول الربا، شرطين الذي تؤول الربا كبيع العينة طيب، أو بعض صور مرابح الأمر بالشراء ونحو ذلك الذي تكون فيه تواطؤ بين المتعاقدين، أشترط عليك وأبيعك وتبيعني. فهذا يقول نحمل هذا الحديث، وأخذ هذا من قول سماك التابعي رحمه الله وغيره. ومن القواعد والضابط، إذا قلنا ضابط المسلم على شروطهم أو كل الأصل في شروط الصحة والإباحة، ومن شروط المفيدة في مثل ذلك نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى أحيانا نسمي في النوع الأول تجد أنه أحيانا قد لا يشترط على المشتري بعض الأشياء أو على البائع لأنه اكتفى بالعرف، وأمثلة ذلك كثيرة. فإذا كان في محلات الأثاث جرت العادة أن الأثاث الكبير ينقل، أو الأجهزة الكهربائية، أن الثلاجة والفريزر، أن الأصل أن المقتضى العقد، أن أقول ليس مقتضى العقد، أن مما تعرف عليه الناس أن البائع ينقل هذا مجانا أو داخل على الأقل في ضمن عقد البيع، نقول يلزم بمثل هذا الشرط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نأتي أيها الإخوة إلى القسم الثاني من الشروط، وهي الشروط الفاسدة، وذكر لها المؤلف أقسام رئيسة، ممكن نقسمها بطريقة المؤلف رحمه الله إلى قسمين أو قل نوعين، وربما زاد المؤلف كذلك التعليق كنوع ثالث. فالنوع الأول هو شرط فاسد يفسد العقد فيبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما الضابط أحدهما الآخر عقدا آخر، قالوا كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، يعني كاشتراط البيع وسلف بيع. طب إذا أطلق الفقهاء كلمة سلف ليس لا يريدون بها ما نفهمه نحن من السلف، سلفك يعني قرض، لا، يريدون بالسلف هو السلم، هو السلف بلغة الحجاز السلم، والمؤلف مصري في المشهور في مصر السلف، يعبرون عن السلم بالسلف، والحجاز يعبرون عنه بالسلم. فصورة هذا في السلم أو في السلف، من يعطينا الصورة؟ يقول أبيعك هذه السيارة، طيب، تمرا، طيب، مؤجلا بكذا حال، نعم، بعتك السيارة هذه ب50,000 ريال على أن تبيعني تمر مؤجل استلمه في الموسم ب10,000 ريال أسلمها لك كاش. كذلك القرض والبيع، بيتك السيارة بشرط أن تقرضني 1,000 ريال، كذلك إجارة وصرف، أجرتك البيت بشرط أن تصرف هذه الدراهم، بشرط أن تصرف الريالات دنانير، اشتراط عقد في عقد، كذلك بيع وإجارة، بعتك البيت بشرط أن تؤجرني سيارتك لمدة شهر، قبل قليل بعتك البيت بشرط أن تؤجرني البيت، ما في مشكلة لأن المنفعة معلومة في المبيع، لكن هنا بعتك البيت بشرط أن تؤجرني شيء آخر، سيارتك مدة شهر. وعلماء الحنابلة يرون أن هذا يبطل العقد من أصله، طيب، واستدلوا بأن هذا بيعتين في بيع، ولحديث كذلك ذكرنا قبل قليل، طيب، لا يحل سلف وبيع، وقالوا كذلك حديث أبي هريرة من أسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا، باع بيعتين في بيعة، فيقول أنت بعت بيعتين قرض وبيع سلم وبيع فله أوكسهما أو الربا. وإن كان المسألة دي فيها كلام كثير كذلك، كابن تيمية رحمه الله يرون أن الأصل في العقود وحتى ما يسمى العقود المركبة الإباحة والحل إلا ما حرمته الشريعة فيما يؤول إلى الربا. ونقول مثل الدكتور عبد الله العمراني رسالة الدكتوراه العقود المركبة، يقول كثير أصل من العقود الموجودة عند الناس عقود مركبة، يعني يركبون عقدين في عقد، لا سيما العقود الطويلة، العقود الصفقات الكبرى تكون في الشركات. فيقول كذلك أنه لا يسع الناس إلا العمل بقول تيمية رحمه الله، ويحملون هذا الحديث على إذا كان البيعتين في بيعة تؤول إلى الربا كبيع العينة. كيف؟ أو كسهما أقلهما، أو كس الأقل. النوع الثاني اللي قلنا يصح معه البيع يبطل فقط الشرط وحده. فمن أمثلته كما قال المؤلف إن شرط ألا خسارة عليه، وكما قلت لكم يقول أنا أبيع السيارة، أنا أشتري منك السيارة بشرط أني تراي ببيعها بسوق الحراج مباشرة، ما شريتها بستخدمها، وإذا خسرت فيها أو شفتها بأقل أو ما جبت لي قيمة فيها ربح فلي الخيار، فيجعل الشرط هذا ملزما له، نقول هذا الشرط فاسد ولا يصح. ولماذا قلنا أن هذا الشرط لا يصح لا خسارة عليه؟ نقول لأنه يخالف إيش؟ مقتضى العقد. مقتضى العقد أنه ينتقل السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع، وليس لأحدهما طرف في أثار بعد ذلك، في الأثار التي تكون بعد ذلك. ولحديث الخراج بالضمان، خراج بالضمان، كيف الخراج بالضمان؟ أنه ما يحصل من نفع وفائدة، طيب، هذا لك أنت كمشتري، طيب، فكما أن المشتري له غنمها الربح له غرمها الخسر، وهذا من طبيعة البيع والشراء. كذلك من الأمثلة ذكر المؤلف إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع، قال بعتك السيارة بشرط تكفى ما تبيعها. هذه ممكن تصور، ممكن تصور كأن يقول مثلا الأخ لأخيه أبيك السيارة دي، أنا أحتاج أبيعها وعمره ما أحتاج فلوس، بس أشترط عليك أن البيت ما تبيعها، بيني وبينها عشرة عمر حلوة يعني، فما أشترط أنك ما تبيعها مثلا. طيب، أو لا تبيعها على فلان يحدد، أو لا يهبه. قبعتك السلعة الجوال شرط أنك ما تهبه أحد. قال أو أن لا يعتقه، بيتك العبد بشرط أن لا تعتقه. أو يقول إن اعتقته في الولاء لي، نقول لا يصح. وتعرفون الحديث الدال على ذلك هو حديث بريضة. فبريضة كانت أمة، فأسيادها اللي كانت عندهم لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريضة منهم، ماذا اشترطوا؟ قالوا نبيعه لك، لكن نشترط أنك إذا اعتقتيها فالولاء لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال وخطب في الناس وقال ما بل أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. طيب، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فلا يحق أن يكون الولاء للبائع الأول، الولاء لمن أعتق. والولاء كما سيأتي في الفرائض هو عصوبة سببها نعمة السيد على عبده بالعتق، كان مكافأة من الله عز وجل ومن الشرع، كما أنك أنعمت على هذا العبد بالعتق، فإذا مات هذا اللي صار حر طبعا، مات وصار عنده خير وفلوس، أنت كمعتق تستفيد. طيب، فيكون لك بعتقك الولاء، فتستفيد منه في أنك ترثه كعصبة، كعصب من العصبة. فالمؤلف يقول أو إن عتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، أو إن بعتك العبد بشرط أن تبيع، العكس قبل شوي ألا العكس، أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعها اليوم، تبيعها هذا الأسبوع، دخل فيني أنا حر يعني، حتى تقيد حريتي حتى في شرائي أو بضاعتي لا. فنقول هذا لو حصل فالبيع صحيح، لكن شرط فاسد. والعلة في هذه كلها قلنا لأنها تخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المشتري ملك السلع، فلو حق تصرف فيها سواء ببيع أو هبة أو عتق أو ذلك، وليس البائع الأول أن يحجر عليه. يعني ما يؤول إلى الربا أو يؤدي إلى فساد أصل العقد، هذه المحرمة على قول الراجح، على قول ابن تيمية صحيح، وإلى الأصل في الصحة والإباحة. طيب، هنا لماذا طيب قلنا لا يفسد العقد في الصور هذه؟ ليش ما جعلنا هذه الصور مثل النوع الأول تبطل العقد كله مع أنه منهي عنها؟ لحديث من؟ بريضة. أحسنت، بريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، طبعا يقولها من باب يشترط، لما قال اشترط لهم الولاء هذا من باب عدم الفائدة. إيش؟ عدم الفائدة، يعني عدم الفائدة، يعني كأنه يعني إن اشترطت عليهم البلاء ترى لا ينفعهم، ترى هذا الشرط لاغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل الشرط وأبقى العقد، فدل على صحة العقد. طبعا المؤلف استثنى إلا إذا شرط أو شرط العتق، فإذا شرط البائع العتق فيقول المؤلف صح، يصح الشرط. قالوا لماذا؟ لأن في رواية الحديث هذا خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالوا فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام الولاء دون العتق، يعني كأنهم قالوا لعائشة اعتقيه أو نشترط عليك أن تعتقيه، لكن الولاء لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشترط عليهم، يعني اشترط عليهم أنك تعتقينهم، تقبلين بالشرط، لكن الولاء لك أنت. ولأن قاعدة الشريعة في العتق ما هو؟ أن الشارع متشوف العتق. ذكرنا لكم القاعدة في باب الجهاد، وستأتي كذلك في باب العبيد والعتق، أن الشريعة ضيقت أسباب الرق ووسعت أسباب الحرية والعتق. فالشريعة فقط جعلت سببين من أسباب دخول الإنسان أن يكون رقيقا، وهي الجهاد في سبيل الله أو الولادة. وألغت كثير مما كان الجاهلية إذا انتصرت مع غزوة قبيلة على قبيلة أو استرقت أو نحو ذلك، أو قتال بين طائفتين غير ليس في سبيل الله عز وجل، فتجد أنهم كانوا يرقون ويسترقون، أو بالغصب كما حصل ليوسف عليه السلام أنه استرق بسبب غير شرعي. أما الشريعة فألغت كل هذه إلا جعلت سببين، لكنها وسعت أسباب إيش؟ الحرية والعتق، فجعلت العتق فاضلا. ذكر في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أعتق عبدا فله بكل عضو أعتقه حرزة من النار أو فداء من النار. كذلك جاءت الأحاديث كثيرة في الكفارات، عتق رقبة كما تعلمون. قال المؤلف، والمؤلف الآن أشار إلى صور تتعلق بتعليق العقد، وهذه ممكن نقول نجعلها من صور تعليق العقد. فتعليق العقد ذكر الفقهاء رحمه الله له صور. من صوره قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا. طيب، المؤلف يرى أن هذه الصورة من تعليق العقد صحيح، ويسمي العلماء تعليق الانفساخي، يعني تعليق انفساخي، تعليق يصح معه العقد. طيب، وحتى شرط صحيح. كيف؟ يقول: بعتك هذا الجوال على أن تجيب لي الفلوس خلال ثلاثة أيام، إذا ما جبت الفلوس خلال ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. فالآن بعد ثلاثة أيام في بصير، نقول البيع صحيح والعقد صحيح، الشرط صحيح. فلو ما جبت الفلوس أو ما قدرت أو اعتذرت أو أرسلت لي رسالة ترى ما قدرت يعني فلوس أو تأخر الراتب والمكافأة أو كنت تنتظر فلوس ما جت، فأنا من حقي إيش؟ نعم، أفسخ البيع. نعم، فنقول هذا تعليق أو بيع بتعليق انفساخي أو تعليق انفساخي، فهذا يصححون الحنابلة رحمه الله. طيب، أما وقالوا الأصل في شروط الصحة ولم يرد النهي عنه، والتعليق هنا ليس للبيع إنما للفسخ، يعني كأني علقت خيار الفسخ على عدم تسليم الثمن كله، فقالوا جاز. وهذا أقرب لصور الخيار، يعني كأنه خيار لكن بطريقة أخرى، كأنه خيار جعلته بصورة شرط فجوزوه. هناك نوع وجعلوه لا ينعقد معه البيع أصلا، وهما على ترتيب بعض المطولات كصاحب الرض، ممكن جعله نوعا ثالثا في الشروط الفاسدة، وهو نوع لا يصح مال البيع أصلا، وهو تعليق العقود، يسمونه التعليق الواقف. الأصل في العقود الإنجاز، أنه منجز، بمعنى بعتك البيت خلاص الآن، يعني بعتك جوالي الآن، مو معلق على شيء، يعني كأنه واقف احتمال يهتز. الأصل في العقود النفاذ والإنجاز، وليست أنها تكون معلقة على مقابل للانفساخ، لأن أصل الشريعة تريد استقرار العقود، ما تريد يعني عدم استقرارها. فيقول المؤلف: بعتك إن جئتني بكذا، يقول مثلا: بعتك إذا رضي أبي، رضي أبي إن بشاور الوالدة، بشاور المدام. طيب، إن جئتني بكذا كيف؟ جائزة، خشية من المفاسد اللي تحصل بسبب إذا ما شورتها. طيب، إن جئتني بكذا غير الثمن طبعا، يعني إن جئتني بكذا، يقول مثلا إن جئتني بأي شيء بينهم، مثلا علاقة بينهم شيء، إن جئتني به. طيب، أو كان فاقد شيء مثلا، يقول إن جبت لي هذا بعتك سيارة بكذا، يعني يربط شيء بشيء، أو بعتك إذا طلعت الشمس، بعتك إذا دخل رمضان. قالوا إذا علق العقد شرط مستقبل، طيب متى وجد صح البيع؟ قالوا لا يصح، بل مبقى لا يصح البيع أصلا، لا ينعقد. قال لأن العقد الآن متردد في ثبوته وعدمه، فلا ينتقل به ملك، والأصل في العقود انتقال الملك، والآن كأنه لم يستقر العقد. فقالوا الشرط هذا ليس فيه فائدة، فهنا قالوا لا يصح الشرط ولا يصح البيع. وقالوا كما قلنا أن العقود الأصل أنها لا بد تكون منجزة معلقة. طبعا هذا على طريقة كما قال الحنابلة في الشروط، والحنابلة يعتبر ترى من أوسع الناس لو تقارنهم ببعض الفقهاء رحمه الله الذين منعوا حتى شرط واحد بعضهم. قالوا أن الأصل في شروط يعني كما في حديث بريرة كل شرط يصير في كتاب الله فهو باطل. قالوا الشروط الصحيحة التي ثبتت في الكتاب والسنة الشرعية، وغيرها لا يحق لأحد يشترطها. والأقرب والله أعلم في المسألة هذه وهي رواية عند الحنابلة أن العقد المعلق جائز، سواء علق انفساخي كما قلنا أو علق الصورة الثانية ذكرها المؤلف، معلق بشرط محض كأسبوع كشهر أو غير محض كرضي أبي أو رضية المدام كما قال عبد الله، طيب أو غير ذلك من الصور. فسوي ترجيح مثل هذا نفس نرجع للقاعدة الأولى أنه الأصل في شروط الصحة والإباحة، وهذه لهما مصلحة في ذلك. فنقول إذا تم وحصل نقول نفذ البيع، وإذا لم يحصل نقول له الخيار. وهذا قد يحصل أن أحد الطرفين له فائدة من هذا فيقول هو أنا أريدك، يعني أريد مثل هذا، أو أقول مثلا أنت يا عبد الله مثلا أنت جاي تشوف شقة مثلا ناوي تشتريها، والبيت كما تعلم وإن كنت أنت تملكه لكن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني البيت في النهاية هو سيكون المرأة ستشرف عليه، هو يعني هي سيدة البيت كما تسمى. فأنت تقول ودي ما يفوت، ودي أحجز خشية أني مثلا أن هذا بيع أو صفقة سعرها زين ومكانها زين، فأقول اشتريت هذه الشقة منك إن رضيت أم سالم. طيب فهي تشبه خيار الشرط، يعني خيار الشرط هو مثل هذا وذاك جوزناه. يعني خيار الشرط أن تقول مثلا اشتريت هذا الشيء على أن لي الخيار 3 أيام، كذلك هذا خيار الشرط. طيب هذا أقرب خيار الشرط. طيب بعضهم يقول لا بد أن تحدد عشان تستقر العقود، يعني لا تقول مثلا بعتك وتجعلها معلق على شيء قد يكون بعيد الحصول، طيب إن خرج الدجال مثلا، يعني شيء بعيد وليس قريبا. إن بعتك على شيء يمكن أن يكون قريبا أو يمكن باللغة المعاصرة يمكن أن يقاس ويضبط، فهذا يبي تستقر العقود وللطرفين مصلحة في ذلك فلا إشكال في ذلك. طيب. ثم قال المؤلف أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فرطنا لك. هذا طبعا مثال من الشروط المعلقة التي لا تصح عند الحنابلة. صورة هذا أني أنا أشتري من أخونا عبد الله سيارة ب50,000 مؤجلة، وقلت أحتاج رهن، فرهنني مثلا أرضا، فأقول لعبد الله مثلا يقول لعبد الله بعتك السيارة على أن ترهنني هذه الأرض على أن جئتك بحقك وإلا فرضنا لك. فيقول المرتهن للراهن طيب إن جئتك بحقك أعطيتك فلوسك خلال شهر وإلا فرهن لك، هذا الرهن يكون لك. قال لا صح البيع. لا، هم يستدلون بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه. يقول الرهن الآن الأصل لا يغلق من صاحبه، الأصل أنا مالكه، فإذا قلت ذلك فكان إن أغلقت الرهن من صاحبه. طيب مثلا الخلاف فيها قوي، لكن أتكلم عن قول الحنابلة. قالوا لا صح هذا، وبهذا فسر الإمام أحمد. قال أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. لأنهم قالوا أن الأصل في الرهن أنه ما يغلق، يكون أشبه مفتوح. كيف مفتوح؟ أنه إذا ما سددت لك الفلوس 50,000 فهنا الحق لك أنك تبيع هذا الشيء ثم تستوفي حقك منه. هذا هو الأصل في الرهن، توثيقة دين بعين ليستوفي ثمنه منها أو من ثمنها. فالأصل في الرهن قالوا أنك إذا ما سددت لك هذا فإنك تأخذ هذه مثل الأرض وتروح تبيعها ثم تأخذ فلوسك منها، إن كانت أكثر ترجع الفلوس الباقية، إن كانت أقل يبقى دين، وإن كانت مثلها فكل المال لك. فعلماء الحنابلة قالوا لا، تصح مثل هذه الصورة. وقول الأقرب والله أعلم واختار ابن تيمية ورواية الحنابلة أنه يصح، وأنه ليس إغلاقا للرهن، وأن كما قال الأخ عبد الله مقتضى الرهن. فإذا تراضينا على مثل ذلك وقلت أنا إن جئتك بحقك في يوم كذا ولا فالرهن لك، خلاص الرهن لك يعني أنك إما تبيعه تستفيد منه ولا تأخذه ويكون عوضا عن المال فلا بأس. طيب، وقلنا الأصل في شروط الرضا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. طيب كما قال الله عز وجل كذلك إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فمثلا في تراضي مثل هذا الشرط أو العقد والشرط فلا بأس. لكن قال بعضهم بشرط لا يكون فيه إكراه، يعني يضبط أن لا يكون فيه إكراه عليه في هذا. ثم ذكر مؤلف من طبعا بيع العربون ذكره بعض الحنابلة في مطولاتهم، فالحنابلة يرون بيع العربون وإن كان فيه عدم استقرار إلا أنه يعتبرون صحيح. وقالوا لفعل عمر وإن كان جمهور الفقهاء على منع بيع العربون للنهي عنه، نهى عن بيع العربان، لكن هذه ضعيف. فعلماء الحنابلة يرون صحة بيع العربون، والعربون معروف عندكم، فتأتي لسلعة وأنت حريص عليها فتخشى أن تذهب عليك، فتقول مثلا أنا اشتريت منك هذه الأرض وهذا عربون 5,000 ريال، إن جئتك إن جئت مثلا بعد أسبوع وكملنا البيع وهذا من ضمن الثمن، وإما جئتك فراحت علي. طيب، فتصح، وفعله عمر رضي الله عنه. ذكر ما في ذلك صورة وهي البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول. وهذه لها أكثر من صورة. ذكر المؤلف رحمه الله الصورة التي ذكرنا لم يبرأ ولا تصح. قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. صورة هذا تنتشر كثير خصوصا في سوق الحراج، في السيارات، في الجوالات، في غير ذلك. فيريد أن يبرأ البائع من العيوب المجهولة أو العيوب الداخلية، فيريح نفسه ويقول أبيعك بشرط البراءة من كل عيب. ويقولون أحيانا باللغة المعاصرة لغة سوق الحراج يقولون أبيعك، لا ما يقول على الشرط، كومة حديد، أبيعك سكر في ما أبيعك نحو ذلك من العبارات التي يقولها. فيبيعها يقول كما تراها، لا أضمن أي عيب يوجد فيها، لا تقول لي في عيب اكتشفت أنها مسمكرة، اكتشفت أنها مثلا مدريش أن خبطة أن كذا، هذه كلها يقول أنا برأتك بقولي كذا، أني أنا بريء من كل عيب مجهول. فيقول مؤلف رحمه الله إذا وجد طيب العيب، إذا قيل ذلك، إذا باعه وشرط هذا الشرط، يقول هذا الشرط لاغي فلا يصح هذا الشرط. يقول لأنك أسقطت خيارا شرعيا وهو خيار العيب، يعني من حق شرعا كما سيأتي الخيارات خيار العيب، بحيث إذا وجد عيب لي حق خيار العيب، أني أرد هذه السلعة وأخذ فلوسي، أو لي حق الأرش والآن كأن المسألة هذه كأنه يريد البراءة قبل ثبوت الحق، صح؟ يعني أنا أريد أريح بالي وأني أبرأ من كل عيب ممكن تكتشفه بعدين، إن تكتشفه أو ما تشوفه، فأنا وأعلن براءتي من كل عيب، فكأني أسقطت. طيب الحق قبل ثبوته، وإسقاط الحق قبل ثبوته لا يجدي شيئا. وقالوا الرد بالعيب ثبت بعد البين، فلا يسقط بإسقاطه قبله. ممتاز. فهذه الصورة ذكرها المؤلف رحمه الله. إذن يبقى له الخيار، إن وجد عيبا فلو أخذ السيارة وقال كومة في حديد، كومة حديد، ثم اكتشف لما فحصها أنه باعها سيارة مصدومة، أن السيارة مسمكرة، أن السيارة ونحو ذلك، وكان هذا مؤثر في السعر طبعا، يعني وكان مؤثر في هذا في السعر، يعني تعرفون العيب المؤثر هو الذي له يعني قيمة في السلعة، بحيث لو علم بهذا العيب لم تصل بهذه القيمة، لم تباع بهذه القيمة بهذا الثمن. فقال المؤلف رحمه الله إن هذا له الخيار، إذن لا يصح. لكن يبقى حتى أقول المؤلف رحمه الله إن برأه بعد ذلك، قالوا برئ، إن أبرأه المشتري بعد العقد برئ، يعني قال المشتري خلاص أنا لما تعاقدنا خلاص أنت بريء من كل عيب يحصل في هذا، خلاص برئ، وكأنه أسقط حقه في خيار العيب، أو سمى العيب. كيف سمى العيب؟ وهذا من كل عيب معلوم، يعني إذا اشترط البراءة من كل عيب معلوم أو من عيب معلوم صح وبرئ. كيف؟ لكن يقول أبرأ، يعني أنا أبيعك هذه السيارة والسيارة ترى لا أضمن لك أنها ما مصدومة، طيب مصدومة، يعني أشترط البراءة من عيب معلوم. طيب فإذا اشترط البراءة من عيب معلوم طيب هذا براءة، لأنه أخبره بهذا العيب، قال أنا ترى السيارة مصدومة فأنا أتبرأ من هذا العيب. طيب أو أتبرأ من العيب مثلا أن السيارة مسمكرة، أنها موظبة، أن غير موظب نحو ذلك. هذه هي المشهورة عند علماء الحلبي رحمه الله في هذه المسألة. هل ترون ما يجري الآن؟ لأن كثير من في باب السوق في سوق الحراج يخالفون مثل هذا. نسمع حال سوق الحراج ليس صاحب السلعة اللي يبيع غالبا، هذا ما يسمى الدلال أو صاحب المعرض. صاحب المعرض يقول أنت تفحصها وإذا اكتشفت عيوب خلاص، فإذا اكتشفت عيوب قبل أن نجري العقد طيب لك خير، أما بعد ذلك فليس حق، أنا بعتك هذه السيارة بأنشفها. فيشترط صاحب المعرض أو الدلال طيب أني أتبرأ من كل عيب. فهل ترون نصحح كل الصور أو كما قال المؤلف لا يبرأ مطلقا، أو يمكن نفصل تفصيل مناسب؟ تفضل. حتى وراء بعد ذلك جيد، يعني جيد، رأي جيد، تفضل. طيب يعني تقول مجرد أنه تراضى على مثل هذا وتنازل عن حقه في خيار العيب فهو رضي وقد رأى السيارة على وضعها. جيد، هذا رأي يعني متوسع جدا يعني. تفضل خالد. جيد، يعني هذا رأي جيد وفي قوة طبعا، لكن أقرب الله أعلم أن نفصل، وهذا اختيار ابن تيمية واختيار علماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين، وهو التفصيل بين التدريس وعدم التدريس. التفصيل بمعنى هل هذا الذي قال هو عالم بالعيب أو ليس عالما بالعيب؟ فإن كان عالما بالعيب وأخفاه نقول لا يسلم، لا يبرأ، فهو يعلم أن السيارة غير موظف وأن السيارة مصدومة فقشفها، هذه بحكمة حديد. طيب فالأخ شافها أو لم يفحصها بحكم أن مثلا جرت يستعجل في البيع والشراء وقال ما يحتاج، خاصة أنا بنيت على كلامك، فهو أخفى وهو يعلمه، فنقول هذا لا يبرأ. لم يبرأ لأن الشريعة تنهى عن كتمان العيب، تنهى عن التدريس، وتنهى عن الغش. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل في السوق الذي أخفى الطعام الذي جاءه الماء، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته الماء يا رسول الله فأخفاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، رواه مسلم. إذن فهذا نوع من التدريس والغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، صدق وبين العيوب بورك لهم في بيعهما، بارك الرجل في لك في بيعك والمال الذي تكسبه ورب وقتك وأهلك وغير ذلك. أما الصورة الثانية والتي ممكن نحمل كلام خالد والأخ كذلك، وهو إذا كان لا يعلم كحال بعض أصحاب المعارض بعض الدلالين، وما يعلم لأنه غايته هو أن يكون أشبه وسيط، فهو شرى السيارة من مستخدم لها طيب وحطها في المعرض عنده ولا حطها في في يعني في في سوق الحراج أو في موقع، ثم بدأ يبيع حتى يتكسب، يكسب من كل سيارة 2000 3000 5000 ونحو ذلك حسب طرائق الناس في بيع في أسواقهم، ولا يعلم بالعيب. قلت أنا بيعكم متحدث، أنا تقول لي عيوب مع عيوب ما أدري عن أي شيء من هذا. أنا مثل ما قال الأخ عبد الله افحص السيارة ولك حق، خذها لك إلى ساعتين ساعة يوم ثلاثة أيام، وترى أي عيب يطرأ بعد ذلك أو تكتشف بعد ذلك أنا بريء منه. حنابلة الضمير يرون عدم صحة ذلك وأنك لا تبرأ. والأقرب والله أعلم أنك إذا لم تعلم، إذا لم تعلم بالعيب في أثناء العقد فأنت بريء، لأنك دخلت لا أنا ما أخبرت، ما أدري شو العيوب أصلا، لكن قلت له ترى إذا أي عيب يحصل أنا بريء منه، أنا بيع كومة حديد. أنا أعطيته فهو أولى له هو، يعني من مصلحته هو كمشتري أن يعني يفحصها حتى يضمن فعلا، وهذا الحق له يعني. ما أنا أعطيته فرصة يفحص، إما أراد يفحص واستعجل على البيع هو الذي أسقط حقه في الفحص، في الفحص هو مستفيد. يبقى من الأشياء والإخوة التي تحصل في الواقع هو اشتراط اللي يسمونها بيع بشرط عدم الرد والاستبدال، وهي تحصل في الواقع الآن. يكتب بعضهم في المحل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وقد تراها في محلات مثلا قطع غيار سيارات، ولا محلات مثلا قطع يعني محلات أدوات زينة، ولا أي محل موجود هذا. على ما تفهمون كلام المؤلف رحمه الله وكلام الفقهاء، هذا شرط الآن، يعني اشترط البائع على أن عدم الرد وعدم استبدال، وأن ترى هذا الشرط ربما وقعتني ربما تراه موجودا في دفتر الشروط أو الأوراق، فما رأيكم في مثل هذا؟ يصح أو لا يصح أو التفصيل تفضل؟ يصح. ما من الأصل في البيع يعني يحصل حين من يتم البيع خلاص ما عاد فيه إلا إقالة، ليش أنت تطلبني إني أرجع لك أرسل أن شفت أو فحصت قبل أن أخذ؟ طيب لو حصل عيب هنا الإشكال طبعا، لو حصل عيب ترد؟ لا أنا مش تضرك لا ترد أو تستبدل، هذا شرط فاسد لا ترد أو تستبدلها بدون عيب. يعني إذن إنك أنك قلت يصح ثم فصلت أو استثنيت حالة. طيب خالد إذا كان يعني ما يعارض أي خيار آخر جيد الأصل نبقى على هذا جيد. ترجمه. يعني كأننا نقول الشرط هذا، طبعا فتوى اللجنة الدائمة أن هذا الشرط لا يصح، قال ما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود قالوا البائع هو إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا قال لا يبرئه من العيوب، لأن إذا كانت معيبة فلو استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، قال ولأن كامل الثمن في مقابل السلعة صحيحة، وأخذ البائع الثمن وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب غير حق، يعني كأنه أخذ مثل لو كان بدون عيب قيمتها 1000 بعيب قيمة 900 أنت أخذت 100 ريال، طيب فهذا ليس لا حق لك فيها. والشرع أقام الشرط العرفي مقام الشرط الحقيقي كما قلنا، معروف عرفا كلمة شرط شرطا، والمعروف أن الإنسان إذا كما هو معروف شرعا كذلك أن الإنسان له خيار العيب. طيب يبقى يقول قد ينفع هذا الشرط، طيب في حال إيش؟ السلامة. أحسنت، في حال السلامة ينفع، لكنه في حال العيب نقول هذا الشرط لاغي غير نافذ، وذلك فتوى لجنة الدائمة على هذا، وكذلك حتى وزارة التجارة الآن عندنا في بلادنا تمنع هذا، تمنع كتابة مثل هذا بحيث يسقط الإنسان حق خيار العيب. لذلك لو اشتكيت حتى على محل كتب هذا وجبت له مثلا سلعة مثل فيها مشكلة ولا فيها عيب أو ما تشتغل، طيب لك حق، ما يقول لك أنك أنت موقع على العقد أنك لا تسترد واستبدل، لا، بحقك أن تسترد واستبدل شرعا وحتى كما قال نظاما. طيب ختم مؤلف هذا الباب بقوله وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله أو فات وفارت غرضه الخيار. لو أن سليمان طيب اشترى أرضا على أنها كما هو مكتوب في الأوراق وفي الصكوك 1000 متر ومصلحته في 1000 متر ربما ذهب مباشرة بالمخطط إلى مهندس وقال له أنا عندي أرض 1000 متر جزاك الله خير بك يعني تخططها لي، إما مشروع تجاري أو صالة أفراح أو استراحة أو بيت سكنة مع استراحة بجانبه. وش اللي صار لما حسبوا المساحة بعد أسبوعين 3 أسابيع وجاء الآن المقاول بيبدأ يشتغل الآن، صار المساحة إيش؟ 900 أو صار 1100، صار أقل أو أكثر. فالمؤلف الآن ذكر هذه الصورة وهي أقرب للخيار، يعني أقرب لما سيأتي من الباب في باب الخيارات، لكن الآن المؤلف ذكر هنا لأن في شرط وهو 10 أذرع هذا كأنه شرط، فتغير شرطه بأن كانت أكثر أو أقل. فالمؤلف يقول هل البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح، صح البيع، لكن الزيادة للبائع والنقص عليه، الزيادة تكون للبائع لو كانت 1100% هذه للبائع، والنقص في المساحة يكون عليه، يكون على البائع. طيب لأن التزمنا في العقد على النسب عن 1000 متر تبين أقل أو تبين أكثر. طيب إذا جهل الإنسان، يعني جهل الحال من المشتري والبائع في مقدار المساحة زيادة نقصة، لكن تكتشفه بعد ذلك وفات غرضه، كيف فات غرضه؟ الأخ هو بنى مخطط على أنه 1000 فكون 1100 في إشكال، كون 900 ما تضبط على، وفات غرضه من هذا، فيقول له الخيار. طيب وش الخيار اللي له؟ بين الإمضاء أو الفسخ، أمضي العقد خاص أمشي، ويكون الزيادة تكون للباع والنقص عليه. لو دفعت له مثلا يعني مثلا لو قلنا المتر ب100 ريال كان سعرها مثلا ب1000000 مثلا، وأنت يعني في نقص فخلاص ترجع 100,000 ريال، لأن ترينا اشترت عنها 1000 وصارت الآن 900، فإذا ترجع لي مثلا 100,000 ريال. إذن له الخيار بين الإمضاء والفسخ. ليش؟ ماضي أرض الألف. عفوا؟ أرض الألف ليش؟ لا خيار، يقول صح البيع وله الخيار. بس هنا ما قال يصح ولا الزيادة البائع نقص عليه، ما كنا جاب خيار فسخ. إلا. ثم قال ولمن جهله جهل الحال زيادة ونقص وفات غرضه الخيار. وما شرط فات غرض أنا بس كذا ما أبغى إلا أرض ساعتها. هو أحسنت يعني كان مؤلف واشترط للفسخ أو وجود الخيار ثلاث شروط: اشترط أن يجهل الحال من تعاقد وأن يكون له ضرر قال فات غرضه، وكذلك قالوا لا يدفع البائع زيادة مجانا المشتري أو يرضى المشتري بالنقص ما دفع كل الثمن. لا، لذلك كيف البائع يعني يأخذها مجانا أو المشتري يرضى بالنقص ولا يرجع له فلوسه؟ فإذا وجدت هذه الثلاث الشروط نقول الخيار لأحد الطرفين ثابت شرعا. إيه لهما، لأن قد يفوت حتى غرض لو تبين المساحة 1100. أحسنت، الجهل وارد من الطرفين. وبقي إن شاء الله الشرط الجزائي، وشرط الجزائي يكثر خصوصا في باب المقاولات وكثير من العقود كذلك طويلة. وأنتم تعلمون أنه كثير منا الآن إذا أراد أن يتبايع ويكتب عقد تجد أن صاحب خصوصا صاحب السلعة وصاحب البائع يسمى عند الفقهاء عقود إذعان، عند القانونيين عقود إذعان، يعني تجد أنه يعطيك أشبه نموذج جاهز، والغالب أنه هو المستفيد حتى يحمي نفسه قانونيا أو شرعا. فتجد أنك كثيرا منا لا نقرأ هذه الشروط ولا نلزم أنفسنا بها، لكن أحيانا قد يكون الإنسان حرج كبير بعد ذلك ترى. يعني كثير من القصص اللي تحصل في المحاكم بسبب التوقيع على عقود والإنسان ما قرأ، وقد يكون فعلا شروط بعضها وإن كان يعني جائزة لكنها بعد وقت قد تكون فعلا ضرر بالمشتري أو ما انتبه للمشتري فيكون يعني ضرر، بحيث مثلا ينفي ضمان معين أو ينفي بعض المواصفات أو أثار معينة مستقبلية. فإذاك نقول الشرط الجزائي من أمثلته أني مثلا عبد الله صاحب مقاولات وأنا عندي أرض أريدك أن تبنيها مشروعا تجاريا، فقل أشترط تسلمني المشروع خلال سنتين والقيمة هي مثلا 200,000 ريال، واشترط أنك أي تأخير في كذا يعني وأبدأ أعطيك بعض الشروط الجزائية. فالشرط الجزائي قالوا يصح، فإذا قلت مثلا في أثناء العقد إذا أخرتني لمدة 4 شهور لضرر في ذلك، لأني أنا الأصل أني بعد سنتين أني خلاص مسوق المشروع هذا وبدأت محلات تجارية وأستفيد وأجر، فالآن سيفوت غرضي بتأخير المقاول للتسليم، فهذا لي أنا اشترط شروط جزائية. كأن أقول مثلا أنك إذا تأخرت علي أنني يكون مبلغ أكثر من ذلك أو أزيد بعض الإلزامات المختلفة، هذا شرط جائز. المجمع الفقه الإسلامي استثنى جواز الشروط الجزائية في النقود أو المبايعات تكون مبنية على نقود أو أموال مثل بيع التقسيط، فليس من حق محل اشتريت منه سيارة بالتقسيط يقول لك مثلا أنت أخرت في سداد الأقساط خلاص فسيارة لي فيفسخ البيع، أو أنت أخرت في السداد شهرين متتاليين خلاص نلزمك بالأقساط كلها الباقية، أو نلزمك مثلا وهذه أكثر حرجا قالوا أنت أخرت في السداد طيب فلك في كل شهر زائد تدفع كذا، أو أنت أخرت سنة زيادة نزيد في النسبة المبلغ المحدد عليك 5% مثلا. فهذا هو ربا الجاهلية، إما أن تدفع وإما أن تربي. هذا أبرز ما يتعلق بشروط الشروط في البيع. إن كان في أسئلة وإضافات نسمع. شرط لكم شيء ما جوزوه هو نعم قد يكون فيه كلام مسألة الشرط الجزائي في بيع التقسيط إذا لم يكن زيادة مبلغ، فهذا لظهر الله من صحته. لو تأخر ثلاثة شهور تعتبر الأقساط على جميع. إيه في هذا الإشكال إن رضيت بهذا الشرط وقد يكون فعلا في ضرر نسبيا هو خلاف مقتضى الشرع. طبعا هو خلاف مقتضى الشرع لأن الشرع يقول إن تأخرت فالأصل أني أنظرك بدون زيادة كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأتصدق خير لكم. فالأصل أني إما أتصدق وأعفو وأقصر مو بأني أزم بكل الأقساط، لكن لو أنا ما رأيت مثل ذلك، بناء على أن رأيت واقع الناس إن فيه تسويف في مماطلة وهم قادرون على ذلك، فرأيت من بالضبط معاملاتي أني أزم مثل هذا ووافق المشتري على هذا فلا بأس. لكن الحرج الشرعي هو في قضية الزيادة في المبلغ، أما إثبات المبلغ كله صحنا ليست هو مقتضى الرحمة في الشريعة بالمدين، طيب ومقتضى كما نقول المداينات الشرعية الإنسان يتعامل مع صاحب الدين مع المدين بالرحمة والرأفة والتعاون، لكن إذا مقتضى حاجة الناس والناس يحدث لهم أقضية كما قال الإمام مالك بقدر ما أحدث من الفجور، بقدر ما أحدث من الفجور أو الأخطاء والمماطلات قد يتغير واقع الناس. أظهر الله أن الخيار ثابت لك، فقط ليثبت خيار الشرط أو خيار الاستبدال يعني عام، لأنه خاص أريد هو ثبات العقد بقولي هذا. بمعنى ما تجي تقول له مثلا ترى لما شرت هذه مثلا الثوب والفستان خصوصا في النساء كثير هذا ما جاز لي ما ناسب ذوقي، طيب فخاص يقول ما دام أني أنا أعطيتك هذا الشرط بشرط عدم الاستبدال، وهذا يحصل غالبا في المحلات في ما يسمى البضائع المخفضة، أحيانا يقولون بشرط عدم الاستبدال وعدم الترجيع مثلا، ولا يسمى تعرف ما يسمى التخفيضات تكون وقت مؤقت، يريد أن يصفي البضاعة كلها فيريد أن يمشيها بسرعة ويشترط على الناس مثل هذا الشرط، وأصلا هي بضاعة مخفضة وقت محدود، فيقول بشرط لا ترد واستبدل. فنقول إذا اشترطت هذا الشرط خاص شرط ملزم إلا في خيار العيب من تلفت أو رأيت أن مثل تالفة أو الخيوط ممزقة هذه لي خيار، أما تقول مثلا ما نسب ذوقي طيب هذا ليس الخيار، ما نسب مقاسي الأصل ما دام اشترطت هذا خاص ما لي حق أني أرجع، لا ما فيش كذا، إن هذا ما يسمى خيار الشرط. خيار الشرط لا الخيار عيب كما قلنا وسيأتي طبعا التراخي حتى لو بعدها السبع أيام هذه هي خيار الشرط، بمعنى حتى ما نسب ذوقك حتى أردت تتغير رأيك ما في مشكلة لك خيار سبع أيام. هو أحسنت يعني، لكن هم يعني سبب عدم تجويزهم لهذا قالوا لأن أصل البيع معلق، ومشكلتهم في البيع مو في الرهن، قال البيع معلق فهو باعه الثوب معلقا بأمر، مثلا يعني بعتك السيارة معلقة بأمر، والأمر هذا ما ندري يحصل ما يحصل، يعني تقول مثلا إن جئتك بحقك طيب الذي تريد في اليوم الفلاني وإلا مثلا فالأرض لك، لو لم يأتي بالحق قال فلا يصح أن يأخذ هذا بدلا عنه، قال لأن في حقيقة الأمر أنه بيع معلق وعندهم البيع المعلق لا يصح، وقال هذا تفسير لغلق الرهن كما عند الإمام أحمد. التعليق هو صحيح، لكن الفرق فقط في ما يسمى هل وجد العقد الموجود، يعني هذا يقول تعليق البيع طيب على شيء فلا ينعقد البيع أصلا ابتداء، طيب ذاك يمكن أن يعقد ابتداء لكن وجود هذا الشرط أبطل العقد كله، يعني كأن هذا الشرط عاد على العقد بالبطلان، وإلا العقد في الأصل صحيح لأن عقده صحيح كبيع شراء، لكن فانعقد البيع لكن لما وجد هذا الشرط طيب أبطل العقد كله، مثل لما اشترط عقد في عقد، أما هذا لا قالوا صح عفوا لم ينعقد الأصل بيع لأنه معلق على شيء مستقبل على شرط محض. جيد في شيء خالد؟ طيب إذن نلتقي على خير وزادنا الله إياكم علما وهدى، بارك الله فيكم.